الرسول صلى الله عليه وسلم وصف صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء الأقوام بأنهم من أمته، مع أنه الذي يستحل لا. هذا يؤيد أن يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل، فعلها أنهم يفعلون فعل المستحلة مع اعتقادهم التحريم. هذا الاسترسال إيه؟ نعم، هذا يعني مجاز. نعم، مو مجاز. قال لو خلناها على الاسترسال كان يعني قلنا مجاز. لا، مو مجاز حقيقة، لأن الإنسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحل له. وأما من قال هو حلال ولم يفعل فهذا مستحل لو باللفظ.